صالحة من أفضل الأعمال، علم، تعليم، مال وإنفاق، شجاعة وجهاد في سبيل الله، هذه ما شاء الله من أفضل الأعمال. استشهاد في سبيل الله هذا من أفضل الأعمال. لكن لما كانت الأعمال مدخولة ما نفع الصاحب، ولهذا يقول الله عز وجل عن الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا كان من تلبية النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام: لبيك، يعني أنا مقيما على طاعتك، إجابة لك بعد إجابة، من لبى بالمقام إذا من مكان إذا أقام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يعني لا أشرك بك أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا فلان ولا علان ولا الولي الفلاني ولا الولي الفلاني، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، يعني الثناء كله لك سبحانه وبحمده، إن الحمد والنعمة، أنت المتفضل وأنت المنعم، أنت الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع شؤون العباد، الذي إذا قال أراد الشيء قال له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، هكذا هذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ونبدأ بالشرك، وطهر بيتي للطائفين، طهره من أنواع الشرك، من أنواع المعاصي، من الأقدار، فبدأ بالشرك أولا، نهى عنه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، هذا البيت اللي ترون قدامكم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ألا تشرك بي شيئا، وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، اللي هي العشر نحن الآن فيها، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فالمقصود أيها الأحباب أن من شرط العمل الإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعبد الله على ما تهوى وعلى ما تتمنى وعلى ما تستحسن بعقلك، لا، وإنما على وفق ما شرع الله جل وعلا على لسان رسوله وخليله وحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يقبل الله من أحد دين سوى دين محمد عليه الصلاة والسلام حين بعث. ولهذا قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما خص به: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، إلى الأحمر والأسود والعجم والعرب والشرق والغرب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده، حلف وهو صادق النصوص وإن لم يحلف عليه الصلاة والسلام، لكن للتأكيد في فتوى وبيان الحكم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. والإيمان به يستلزم العمل بشريعة، ومجرد يعني تعرف أن محمد رسول أرسل، لا، لا بد أن تعمل بشرعه وتترك ما سواه من الشرائع الأخرى ومن الأفكار والأديان لا بد تنتظر هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيئا استكتب من التوراة، التوراة كتاب أنزل على موسى عليه السلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، ما هذا؟ ما ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ يعني ما فيها غبار ولا إشكال، تراصكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ألم آتي بها بيضاء نقية؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولهذا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل آخر في آخر الزمان ومن علامات الساعة الكبرى، ينزل حاكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، فهو نبي قبله لكنه في العمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام كآحاد أمته، يعني في العمل بهذه الشريعة. المقصود أن هذه الشريعة شريعة خالدة وقائمة إلى أن تقوم الساعة. تقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. على كل حال، لعلي أسهبت في هذا المكان في هذا المقام وأطلت عليكم بعض الشيء ورددت الكلام فيه، لكن ما أرى فيه أيها الأحباب من الأهمة من الأهمية المكان، لما أرى فيه من أهمية المكان، وأنه جدير لكل مسلم أن يصحح عقيدته أولا. الآن لو أن واحد يريد أن يبني العمارة، أليس أول ما يبدأ به الأساس؟ هل يمكن يبنيها على الرمل؟ يبنيها على التراب؟ لا. يبنيها على الماء؟ لا. وإنما لا بد أن يحفر حتى يصل للأساس، ومن ثم يصب القواعد ويكون البناء محكم حتى يتحمل الأدوار التي ستقام على هذا البنيان. إذن الأساس هو التوحيد اللي تبنى عليه الأعمال، فإن كان التوحيد سليم فعملك سليم، وإن كان التوحيد ضائع فعملك ضائع. هذا هو الأساس. أسس وابني وتوكل على الله عز وجل. أسس توحيد دينك، هذا تأسيس الدين، أسس بهذا التوحيد، ثم بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى من الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى آخره. ولهذا تعلمون بارك الله فيكم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخذ في هذا المكان الطاهر المبارك 10 سنين يدعو إلى التوحيد، 10 سنين: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول: عجبا، أجعل الآلهة إله واحد، إن هذا لشيء عجاب. أخذ يوم النبي عليه الصلاة والسلام صعد جبل الصفا، هذا جبل معروف الآن اللي الآن تطلعون على الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا معروف هذا جبل، فنادى بأعلى صوته: يا صباحا. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا يصبحكم ويمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. لم كانوا يسمونه الأمين عليه الصلاة والسلام. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب والعياذ بالله شقي، قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب ما تب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم قال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، إلى أن قال: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، يعني هو لا يقدر عليه، تبين دراهم، تبين حاجة، تبين لباس، لا أغني عنك من الله شيئا. فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم وخصص وتبرع وبين أنه ما يملك لأحد شيئا، وأن كل واحد عليه أن يشتري نفسه، دل ذلك على أهمية التوحيد. ولهذا لما تعلمون أن أبا طالب كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يمنعه من أذى قريش، وكان يعني ذو مكانة، شيخ فيهم ذو مكانة، وكان يمنعهم عن ابن أخيه ويدافع عنه. ولما حضرت الوفاة سنة العاشرة جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، لأنه ما أسلم، أبو طالب كان عازم قومه، لكن النبي جاء عند في مرضه لعله طمعا في أن يسلم، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام وعبد الله ابن، كان عنده أبو جهل بن هشام، كان عنده أيضا عبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه الكلمة، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق ملك لله عز وجل، فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عنه. هداية التوفيق بيد الله عز وجل، ملك لله جل وعلا، يعطيها من يشاء ومنعها من يشاء، لكن هداية الدلالة والإرشاد هذه للرسل وأتباع الرسل من المصلحين والدعاة، وهي مذكورة في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا إبراهيم عليه السلام ما هدى أباه ومات على الكفر، وهذا نوح عليه السلام ما هدى ابنه مات على الكفر، سأو إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما موج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله جل وعلا على نبيه ورسوله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أحد أولي العزم الخمسة، ولن بعثه الله إلى قومه ولبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما استطاع هداية منه، بل يقول بيد الله جل وعلا. لوط أيضا ونوح لم يستطع كل منهما هداية زوجته، ولا نفع زوجة نوح إيمان زوجها، ولا نفع زوجة لوط إيمان لوط عليه السلام، بل خل النار مع الداخلين، كما ذكر الله ذلك في كتابه: وقيل ادخل النار مع الداخلين. وما بر زوجة فرعون كونه كان على الكفر وهي على الإيمان، ما برها ذلك، ولا لا نفعه إيمانها ولا برها كفره، كل ما ذنب على جنبه. اللهم استعان. المقصود أيها الإخوة أن الأمر عظيم والخطب جلل، ينبغي لكل واحد منا أن يسعى لفكاك نفسه. ما ينفع أحد أحد إلا من رحمه مولاه، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كل واحد إذا نظر يوم القيامة في صحيفة عمله يود أن يتحسر، تحسر على ما مضى. فالمسلم والمؤمن يزداد، يتمنى أن لو زاد إحسانه، لو زاد من الحسنات حتى تعلو درجاته عند الله عز وجل. لأن الجنة درجات، 100 درجة ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر. الناس فيها على قدر أعمالهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر في أفق السماء، يعني الطالع أو الغارب، يعني الشمس إذا طلعت أو القمر أو النجوم أو غربت بعيدة. يقول قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا مرسلين واجعلنا وياكم منهم. آمين يا رب. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم. وعرفنا أن المؤمن يعني يتمنى أنه لو زاد من الحسنات حسب على وقت ضاع، زمن ما ذكر الله فيه، وقت ما عمل فيه عمل صالح. أهل الجنة يتحسرون على الأوقات التي تمر عليهم، ما ذكر الله عز وجل فيها، وصلى على نبيهم عليه الصلاة والسلام، ما فعلوا خير. والكافر والمنافق والعياذ بالله يلوم نفسه ويتمنى أنه لو أسلم، لكن هيهات، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر، ما عاد ينفع أحد، لا يقبل من أحد شيء، العمل انتهى. يعني الآخرة ليست دار عمل وإنما دار جزاء. المؤمن يجازى بإيمانه وإحسانه، والكافر والمنافق والعياذ بالله يجازى بما عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم. وعلى الجميع انتهاز الفرص في هذه الأيام المباركات، ونحن أيضا نعيش هذه الأيام في هذه الأماكن الطاهرة، لعل الله جل وعلا أيمنا وعلى وعليكم بالتوبة النصوح، وأن يتغمدنا في واسع رحمته، ويكثر من الدعاء لإخوانكم المسلمين الذين هم الآن في أشد الحاجة، ندعو لهم الآن للمضطهدين والسجون والمعتقلات في كل بلد من بلاد العالم. نسأل الله أن يرفع عنهم الظلم، وأن يهلك أعداءهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير. وعلى كل حال المسلم يمتلى ويمتحن، تكفر لذنوبه، تكفر لسيئاته، ورفع لدرجاته. والله جل وعلا وربك أعلم سبحانه وتعالى، وأحكم، وأحكم الأحكمين، وهو أعلم، وهو سبحانه وتعالى عالم بكل شيء جل وعلا، لا يخفى عليه خافية. إن ربك حكيم عليم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله إمامنا وسيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. إن شاء الله الأخ اللي جاي للحج وقضى العمرة ولسه ما قضاش منسك الحج طبعا، إيه عايز يقضي عمرة لوالدته أو والده. متوفين؟ متوفين. ما يخاف. في أي وقت قبل الحج؟ غير من قبل الحج. إن شاء الله. جزاك الله خير. عندي امرأة يسأل الأخ. لحظة. يسأل الأخ ويقول: شخص دخل مكة معتمرا وقضى العمرة الآن وينتظر الحج، فيريد أن يأخذ عمرة لوالده أو والدته المتوفين قبل أن يعني يصل موسم الحج، هل يمكن هذا؟ أقول نعم، لا مانع من هذا إن شاء الله، يذهب للتنعيم ويعتمر منه، يحرم منه واحد واحد يا أخواني. جزاك الله خير. ها وشرع ما عندنا فدية يعني للعمرة قامت الحرمة أمس واليوم وبكرة باسوب أنت بعد التشريع لا خلاص يكفي إذا صام ثلاثة أيام كذا والله أما حكم في البيت الحرام فاختلف على العلم فقيل إنه كغيره من المساجد وقيل لا إنه تسامح فيه ما لا تسامح في غيره وخاصة في أيام الزحام وهذا وجيه يعني لا لو منعت الناس ما يمرون تعطلت الحركة ولا يمكن كل واحد يصلي إلى عمود ولا إلى شاخص هل يظهر إن شاء الله أنه يعني لا حرج أرجو الله يطلع والله تخطي الرقاب إذا كان هناك فرج يمكن واحد يروح لها بتخطاها بلف وإذا كان ما هناك فرج فلا تخطى رقاب لكن إذا كان في محلات باقية والناس ما سدوها ما في مانع تروح لها لأنهم هم الذي ضيعوا هذا الحق وإذا كان ما في مكان لا تخطى رقاب لأن كل يوم الحبيبة إذا وجدت مكان فاجلس حيث انتهبك المكان بس المشكلة الآن اللي الآن هي محل حقيقة معاناة كثيرا من الحجاج هداهم الله إذا دخلوا الحرم المسجد الآن دخلوا الحرم جلسوا عند الأبواب سكروا طبق على الناس بعين ما رأسي أخذت من داخل وجدت فيها مكان فاضي وهذا حقيقة يعني غلط مفروض أن الداخل يروح حتى ينتهي به المكان أولا يوسع شيء كان يجنوا من الكعبة يعني كل ما جنوا من الكعبة كان أفضل لكن يسكرون الأبواب عند جاء الناس يصفون الشارع والمسجد الحرام في أمان شو سبحان الله العظيم ما هناك انتباه لا إله إلا الله هل يلزم والله المريض اللي سلمك الله مرض الشديد ما يلزم ولي مرض الخفيف يرقد في الخيمة ولا عليه لا يطلع خارج الخيمة إن شاء الله يكون لازم التحمل أي أقول أنا التحمل أي واجب وزير أحد إلا إذا كمل من شديد الإنسان أمين على دينه لكن يعين الله إن شاء الله إن شاء الله يعين الله واحد واحد في نسوة محرمة ويرحها شيخ طبعا يرحها يسأل الأخ ويقول فيه نساء محرمات أيوة. واحد يقول إن جرح أصبعها نعم طلع دم على الإحرام طلع دم هل يضر بالإحرام يقول لا يضر إن شاء الله ما في مضر إن شاء الله بس إن أصاب الإحرام يغسل أقول أصاب الدم جاء بالإحرام نعم يغسل الماء اللي أصابه بس فقط لا ما عليه ها؟ لا خلاص خلص ولا خلاص. نعم. إيش؟ لا هذا غلط. يسأل الأخ يقول نساء يصفن جنب الرجال هذا غلط. مفروض أن النساء يكون في مؤخر الصفوف. والآن لا خلكم معي. والآن المسؤولين عن الحرم وفقهم الله هم مهيئين مؤخرة الصفوف النساء. بس مع الزحام كما ترى الآن أمواج ولا المفروض أن النساء يقفن في كنا في مؤخر الصفوف والآن مرتب منها ترتيب الآن كل الآن الحرم الآن مؤخر الصفوف للنساء والطواف المفروض أن يأخذ من اليمين هذا المفروض ولا يزحم الرجال شيخ الله خير على الشيخ بعد العصر قدام تنسل شيخ الحرم هل يجب أن تنسل؟ لا يتسنى يصلي الاخر يسأل يقول الشخص اللي يدخل الحرم قبل غروب الشمس اللي يصلي المغرب هل يصلي تحت الناس منها نعم يصلي تحت الناس منها نعم المستعمر حارم بعمرة حارم بعمرة وبغى يشري الهدي اليوم يجوز يذبح لا ذبح يوم العيد ان شاء الله يوم العيد اليوم العيد ما يجوش انا يذبح في مكة لا يسأل الأخ سؤال مهم يقول شخص دخل بعمرة والآن لو اشترى الهدي ذبحه الآن يجي يقول لا لا يجي الذبح إلا يوم العيد إن شاء الله أو يوم التشريق الثلاثة نعم واحد موكل في الرجل يدخل بالعمرة كيف حكمه يعني إذا كان موكل يرمي يعني زين في ناس يقولون تطلع وتدخل مره وتطلع مره. لا لا لا ما يخالف، يرمي اول عن نفسه ثم يرمي عن مقصده. هو هو مكان ان شاء الله. واحد واحد واحد واحد يا اخي. واحد واحد يدخل بالعمره يجيب عمره على ابي ولا امه. ما في معنى هذا السؤال الثاني يا اخوان، ما في معنى، ما في معنى، ما في معنى. نعم شكرا. نعم محمد شوف يا اخي الرجل ابي الوحي يا اخي ليش هذا خلاص خلاص بارك الله فيك. الشيخ شنو دخل زوج النساء مع الرجال مزحامه جعلوا لهم باب خاص. بارك الله فيك، هذا ضروري لا زحمه. خلكم معي صح، خلكم معي انا. ايوه يقول الاخ اسمعوا رحمكم الله، يقول الاخ لو دعي الباب الخاص للنساء هذا صحيح وفكر فيه والله، لكن من المشاكل ان بعض النساء لابد ان يكون وليها يعني قريبا منها لانها تضيع. بعض النساء ما شاء الله تعرف تقرا وتمشي، لكن بعض الناس ما تعرف، لابد ان يكون وليها قريبا منها، يعني يقول جلسي هنا وجلسي عند العمود لا تروحين اصلي واجي. فاذا دخلناهم جنين هذا وين يلقى اهله؟ هذه مشكلة عندنا، تضيع المرأة ولا يضيع الدين. أغلبنا المرأة المرأة تضيع من الدين، ضاعت المرأة مشكلة. المرأة عورة أنها تمسك زميل التاويل مشكلة عمود يقول إجيني إلى هنا أو لدخل. إيه بس تسمع الحبيب بارك ويك، المرأة إذا ضاعت الله يسر عليك. حاول حاول يا شيخ ولا واحد مرة ولا وادة، ولا واحد مرة ولا وادة في الحج، في الحج آخر وداع. خلقنا يسأل الأخ يقول ضربنا أن إنسانا مرض ولا واجع في الحج، ماذا عليه؟ هذا عليه جنب في محل الريح ويزع نفسه على الفقراء ولا يكون من أجل ما يعذر من من وداع الحج إلا الحائض والنفساء بس. دخل يعني عزيز دخل العمرة وطافت وسعت وثم ذهبت وبعد الغد قصرت وهي جاهلة ما يضر ما يضر. رجل وامرأته، رجل وزوجته دخلا محرمين بعمرة، فلما وصل المسجد جالسا وجال منهم أن الرجل أزال ثيابه والمرأة بقيت بنفس الثياب ولم يصف ولم يحاول شيء. إيش عليهم؟ الأمر سهل، عليه أن يدير ثيابه ويروح يعتمر إن شاء الله، يدير الإحرام يعني بعد يومين ولس ما عليه شيء على اللي جاهله إن شاء الله، بس يلبس الآن حاليا يلبس ثيابه ويطوف ويسعى ويقصر والآن متمتع. ها نعم متمتع، عليه أن يلبس الإحرام ويطوف الليلة من هنا. اي هي يخرج للتبعين، هو هو محرم يعتبر، هو محرم، هو يعتبر محرم. المرأة الملتقبة بالإحرام. ها المرأة الملتقبة بالإحرام ايش؟ المرأة الملتقبة، المرأة التي تلبس النقاب. لحظة لحظة، النقاب لا يجب المرأة لبسه، لكن لو لبسته عن جهل تزيل ولا شيء عليها. طب النبي لا تنتقب المرأة ولا تلبس مزينب الحج. ايه وقد تقول إذا مر علينا الرب من إيه الإنسان ماشي في هذا الزمن يكثر الرجال حول حول مع النساء، فما فعل النساء من النقابات؟ لا ما تلبس النقاب اللي يفصل على الوجه وإنما تجعل على خمار خطب وجهها. يقول هذا يعني إيه؟ بس ما يصير على شكل. لحظة لحظة يا اخوان، لحظة لحظة يا اخوان خلكم معنا شوي شوي. استاذ احمد مشتري. لحظة لحظة لحظة لحظة لا الضحية ما عليه تصبر شوي. الاخ يسأل سؤال انتبهوا له، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. قفازين معناها السرابات في اليدين ولا؟ والنقاب هذا شيء يفصل على الوجه مثل البرقع في فتحة في العيون كذا، هذا نهى عن الرسول المرأة المحرمة. لكن جاء في حديث عائشة قالت كان يمر بنا الركبان ونحن محرمات معنا فتسجد إحدانا جلبابها على وجهها، الجلباب شيء يضع على الرأس تسجد على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه. فهذا ما بتعارض، النهي عن النقاب فقط. على تغطي ما عليك، عليها تتحجب. لا ما عليها تتحجب على وجهها. نعم ايه ما في مانع عليك ان شاء الله. لا ما عليها الخير. لا ما تبغى تزور قائمة محرمة لا لا عليها دم لا سخن عمله شيء يعني إذا كان المبتنى من هالمقول إذا كان المبتنى هم يقول منهم تعمدات ولا إذا تعمد الناس عليها فدية أذى تخير بين ذبح شاة أيوة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين لكن لعل أهونها إطعام ست مساكين أهون عليها يا شيخ بعد الخطابة يدعو بعد الخطابة يبدو باسم الشخص دعاء باسم الفلان وفلان هل جايز هذا شلون؟ بعد الناس في المساجد ويدعي عليها فلان ما فهمت ما فهمت ليش كل باسم الله رح يوصل صلى الله عليه وسلم كل باسم الله ومثلا باسم اسمه وباسم فلان الفلاني فلان الفلاني لا لا ما يجب هذا الخطبة الخطبة الجمعة تبدأ بالحمد لله لا لا ما ما مش لا تدعوا يعني الأخ يقول مثلا في بعض المؤتمرات بعض الناس يقولون ترحيبا بالحضور بإذني وبإذن والمشركين على هذا المؤتمر مثلا يرحبوا يعني يعني باسمي أنا واسمي أنا ما بطلع ما بطلع ظهر ما في شيء يا مولانا الشيخ ظهر ما في شيء يعني يقول يعني أنا أنا مثلا شخصيا وفلان وفلان رحبك